بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول للعالم العلامة محمد بن عاصم الغرناطي المتوفى عام 29 و800 من الهجرة. توقفنا عند الحصة 88. يقول الناظم رحمه الله: ومنه إنشاء لملك عادي كالاحتطاب وكالاصطياد، ونقل ملك كان من قبل عرض مع عوض كالبيع أو دون عوض، ومنه لسقط لحق هو له مع عوض أو دونه قد عمله، ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو بنية كمثل لب، ومثل ذاك القبض في معناه إما بإذن الشرع أو سواه، ومنه الالتزام كالضمان، ومنه الاشتراك في الأعيان، والإذن في الشيء لحوز النافع إما في الأعين أو المنافع، ومنه الإتلف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس، أو لاندفاع الضر عنهم الخطر كقتل شيء فيه للخلق ضرر إما لحق فيه لله انحتام كقتل من يكفر أو كسر صنم، وبعده التأديب بالأحكام والزجر للكف عن الأثام، وسمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالتعزير. فالناظم رحمه الله تعالى ما زال في فصل حول أفعال المكلف، وسبق الحديث في الحصة السابقة قبل هذه سبق الحديث عن تقسيم فعل المكلف إلى مقصد وإلى وسيلة، وكذلك سبق الحديث عن حكم الوسائل وأنها تعتريها الأحكام الخمسة من وجوب وندب وحرام ومكروه ومباح، وكذلك سبق الحديث عن أن المقصد والوسيلة قد يرى وسيلة، قد تكون الوسيلة وسيلة لوسيلة، وذلك كتحصيل الماء للطهارة، فالطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة وسيلة لنيل مرضاة الله عز وجل، وهكذا فكل من المقصد والوسيلة قد يرى وسيلة باعتبار ما بعده ومقصدا باعتبار ما قبله. والآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن تقسيم فعل المكلف إلى إنشاء ونقل، فقال رحمه الله: ومنه إنشاء لملك عادي كالاحتطاب وكالاصطياد، بمعنى أن فعل المكلف منهما هو إنشاء وتحصيل لملك لم يكن له في حكم العادة، وذلك كجمع الحطب في مكان غير مملوك، فإنه يمتلكه الإنسان بالجمع، وكذا اصطياد الوحشي فإنه يمتلكه بالصيد، وكإرقاق الكفار، وكإحياء الموات وهي الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها، وحيازة الماء ونحوه من مباحات الأرض، وحيازة المعادن على أنواعها، وكذلك حيازة اللآلي والجواهر من البحار وغير ذلك من نفائس الأحجار، فإن في هذا كله امتلاكا لأشياء لم يكن يمتلكها الإنسان من قبل. ثم قال رحمه الله: ونقل ملك كان من قبل عرض مع عوض كالبيع أو دون عوض، بمعنى أن فعل المكلف منه وما هو نقل الملك من ذمة إلى ذمة، وهذا الملك كان عارضا أي ثابتا لغير الناقل قبل النقل. والنقل من حيث هو ينقسم إلى قسمين: مع عوض كالبيع أو دون عوض. الأول ما كان بعوض، وهو إما في الأعيان كالبيع والقرض، وفي المنافع كالكراء والإجارة، ويندرج فيها القراض والمزارعة والجعالة. هذا بعوض، هذا نقل بعوض كالبيع، فهناك عوض. هذا في الأعيان أو المنافع، الكراء الإجارة، هذا بعوض. تنتفع بالدار أو ما قمت بكرائه تنتفع به، كذلك الإجارة. الثاني من أقسام النقل ما كان بغير عوض كالهدايا والهبات والصدقات والوصايا والكفارات والزكاة والغنيمة والمسروق من أموال الكفار. فهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه بغير عوض. والمنقول إليه يكون له من التصرف ما كان للناقل كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك بكل ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق. وهذا هو معنى هذين البيتين، ومنه إنشاء لملك عادي كالاحتطاب وكالاصطياد، ونقل ملك كان من قبل عرض مع عوض كالبيع أو دون عوض. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من أقسام أفعال المكلفين. أولا الإسقاط، بدأ الناظم بالإسقاط ومعناه الإلقاء. قال رحمه الله: ومنه الإسقاط لحق هو له مع عوض أو دونه قد عمله، بمعنى أن من أقسام أفعال مكلف إسقاطه لحقه الثابت له. فالإسقاط لغة كما سبق الإلقاء، اصطلاحا إزالة الملك، فهو على قسمين كما يظهر من كلام الناظم: مع عوض أو دونه قد عمله، مثله مثل النقل. الأول الإسقاط مع عوض كالخلع، إنه عوض لإسقاط الزوج لحقه من العصمة، الزوج يسقط حقه بعوض يأخذه، وكالعفو عن القصاص على مال، والكتابة وبيع العبد من نفسه، والصلح عن الدين. فجميع هذه الإسقاطات تسقط الثابتة ولا تنقله للباذل، وذلك في مقابلة عوض. الثاني من أقسام الإسقاط أن يكون الإسقاط دون عوض، كالإبراء من الدين والعفو عن القصاص لا على مال، والعفو عن التعزير وحد القذف والطلاق والعتاق وأوقاف المساجد، هذا كله إسقاط دون عوض، فجميع هذه تسقط الثابتة ولا تنقله. والفرق بين النقل والإسقاط هو أن النقل يكون فيه من التصرف للمنقول إليه مثل ما كان للناقل، وذلك كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه له حق التصرف في ذلك بنحو ما يجوز للناقل وهو البائع والواهب والمتصدق في مثالنا. أما الإسقاط فليس كذلك، فالطلاق والعتاق مثلا، فإن المطلقة لم ينقل لها إباحة وطء نفسها، كذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة بيع نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة من العصمة وما كان على العبد من الملك ولم يملك نفسه. وهناك مسائل ثلاثة وقع الاختلاف فيها، هل هي من النقل أو من الإسقاط. المسألة الأولى الإبراء من الدين، هل يفتقر للقبول فلا يبرأ المذين من الدين حتى يقبل، أو أنه يبرأ من الدين إذا أبرأه الدائن وإن لم يقبل هو. فمن جعل هذه المسألة من الإسقاط قال بأن القبول ليس شرطا، مثله كالطلاق والعتاق، فالطلاق والعتاق ينفذان وإن كرهت المرأة والعبد، وإن كرهت المرأة الطلاق وكره العبد العتق. ومن جعل المسألة من النقل قال لا بد من القبول، لأنه تمليك لما في ذمة المدين كأنه ملكه عينا بالهبة أو غيرها، فلا بد من قبوله. المسألة الثانية الوقف، هل يفتقر للقبول أم لا؟ فمن جعله من باب الإسقاط قال لا يفتقر للقبول، لأن الواقف أسقط حقه من المنافع في الشيء الموقوف، الموقوف كالطلاق والعتق. ومن جعله من باب النقل قال بشرط القبول، لأن الواقف ملك منافع الموقوف، لأن الواقف ملك منافع الموقوف للموقوف عليه، فهو تمليك فيفتقر للقبول كالبيع والهبة. هذا إذا كان الموقوف عليه معينا، وأما غير معين فلا يشترط القبول، سواء قلنا بأنه من باب الإسقاط أو قلنا بأنه من باب النقل. المسألة الثالثة، إذا أعتق أحد عابيده أو طلق إحدى نسائه، هل يعم العتق والطلاق الجميع، عليهم العتق والطلاق الجميع، أم يختار واحدا من العابيد بالنسبة للعتق وواحدة من النساء بالنسبة للطلاق؟ بناء على القاعدة المقررة هنا، فإنه إن قلنا بأنه من باب الإسقاط يعم الجميع، وإن قلنا بأنه من باب النقل سيختار. المشهور من مذهب مالك أنه يختار أحد عبيده ويعم الطلاق جميع نسائه. قال ابن الحاجب في مختصره الفرعي في كتاب الطلاق، المختصر ابن حاجب يقيد بالفرعي إذا كان مراد المختصر الذي ألفه في الفروع الفقهية، وإن كان في الأصول فإنه يقيد بالمختصر الأصولي. قال ابن حاجب في مختصره الفرعي في كتاب الطلاق، في إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينوي معينة، قال المصريون عنه يطلقن، قال المدنيون يختار واحدة كالعتق. ثانيا الإقباض، الإقباض من جملة أقسام أفعال المكلفين التي ذكرها المؤلف، ذكر الإسقاط بعده الإقباض. والإقباض هو الرفع، هو من أقبض الشيء إقباضا بمعنى تسلمه وتمكن منه إما بفعل أو بنية. قال رحمه الله ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو بنية كمثل لاب، بمعنى أن من فعل مكلف إقباض الحق وتمكينه لمن هو له، وهو إما أن يكون بالفعل ويدخل فيه المناولة في العروض والنقود، في العروض والنقود، في العروض والنقود والوزن والكيل فيما هو من الموزنات والمكيلات، والتمكين في العقار والأشجار. إذن بالفعل يكون بالفعل، فهذا الإقباض منه يكون بالفعل، بالفعل مناولة في العروض والنقود، الوزن الكيل فيما هو من موزنات والمكيلات، والتمكين في العقار والأشجار. أو يكون بالنية فقط، وذلك كقفض الوالد من نفسه وإقباضه لنفسه ما وهبه لولده، وتصدق به على ولده، وحبسه على ولده، وباعه لولده. فإن قبض الوالد ذلك كله من نفسه نيابة عن ولده الذي في حجره، ثم يقبض أيضا ذلك لنفسه بالنيابة عن ولده، فهذا كله تكفي فيه النية من الأب أو الولي، والفعل لا يقع إلا بعد رفع الحجر عن المحجور وهو البلوغ، عندما يكون بالغا. هذا هو الإقباض. ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو بنية كمثل الأب، يكون ما بالفعل أو بنية فقط. ثالثا القبض، والقبض هو الاستلام ووضع اليد. قال رحمه الله ومثل ذاك القبض في معناه إما بإذن الشرع أو سواه، بمعنى أن مثل الإقباض في المعنى هو القبض، فهو أيضا يكون بالفعل كقبض المشتري الثمن من البائع، ويكون بالنية كقبض الولي لمحجوره من نفسه، فهو قبض حكمي لا فعلي. ومثل ذاك القبض في معناه، ومثل الإقباض القبض في معناه. والقبض ثلاثة أنواع، وهو المفهوم من قول الناظم إما بإذن الشرع أو سواه. النوع الأول ما يكون بإذن الشرع وحده، والمراد بإذن الشرع هنا جواز الإقدام، لأن هذه الأشياء واجبة. ومن أمثلة هذا النوع الثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان، ومال اللقيط كان يكون مع اللقيط دنانير أو دراهم أو غيرها مما هو في معنى أو حكم المال، مما هو في حكم المال. مثال آخر وقبض المغصوب من الغاصب، إن الشرع أذن للحاكم أن يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه. وأموال الغائبين أي أن يقبضها الحاكم أو ورثة الغائب حتى يرجع، ويلحق بالغائب المحبوس الذي لا يقدر على حفظ ماله. كذلك المؤدع إذا مات وترك الوديعة ورثوه غائبون. والورثة غائبون، الذين يرثونه غائبون، ومات الذي هي عنده، فالإمام أولى بحفظها في هذه الحالة. كذلك أموال بيت المال المحجورين عليهم الزكاة. هذا هو ما يتعلق بالنوع الأول الذي يكون بإذن الشارع. النوع الثاني ما يكون بإذن غير الشارع، غير الشرع مع الشرع. ومن أمثلة هذا النوع قبض المبيع بإذن البائع، قبض المستأجر وهو قبض الشيء المستأجر بإذن المستأجر، قبض الموهوب والمتصدق عليه والمستعير، الهبة والصدقة والعارية بإذن الواهب والمتصدق والمعير. النوع الثالث ما يكون بغير إذن من الشرع ولا من غيره، وذلك كقبض الغاصب المغصوب من مالكه قهرا تعديا، وقبض السارق كذلك قبض السارق المسروق من مالكه قهرا، فهذا لم يكن لا بإذن من الشرع ولا بإذن من غيره، بل هو تعد، بل هو أخذه قهرا وتعديا. وهذه الأقسام الثلاثة هي المفهومة من كلام الناظم تبعا للقرافي في التنقيح. وهناك من زاد قسما رابعا أشار له الشوشاوي في رفع النقاب، وهو ما ليس فيه إذن ولا منع لا من الشرع ولا من غيره، كمن قبض شيئا يعتقد أنه ماله، هو في نفس الأمر ليس بماله، فلا يقال أن الشرع أذن له في قبضه، بل يقال عفى عنه فقط لعدم العلم. ومثل أيضا من وطئ أجنبية يظنها امرأته، وقتل إنسانا خطأ وفعل شيئا ناسيا، فهذا كله لا يقال فيه إن الشرع أذن للفاعل فيه بل عفى عنه، إذ لا حكم لله في أفعال الخطأ والنسيان. فمثل هذه الأفعال ليس فيها إذن ولا منع. فائدة في الفرق بين القبض والإقباض، فهما متلازمان، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع إليه فهو قبض. وإنما جعل قسمين هنا لما بينهما من العموم والخصوص، لأن القبض قد يوجد من غير إقباض كاللقطة ونحوها، ولا يوجد إقباض إلا ومعه قبض، فبينهما إذن عموم وخصوص، وكل إقباض يوجد معه قبض، وليس كل قبض يوجد معه إقباض. وسأكتفي بهذه المسائل، وأستسمحكم جدا إلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.